أي يفضلونها ويختارونها على الآخرة، على الآخرة التي هي الباقية والتي هي أحسن منها بمراتب كثير، فهم يستحبون هذه الحياة الدنيا المنقضية الدنيئة. هذا هو لهم الكفار، ويصدون عن سبيل الله، ثم جمعوا إلى ذلك الصد عن سبيل الله، أي يمنعون الناس أن يدخلوا في دين الله ويصدونهم ويعني ويعني يكونون عن دعاة إلى الضلال، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي ويبغون السبيل، سبيل الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام المستقيم صراط مستقيم، يبغون له عوجا أي اعوجاجا، معناه يلبسون على الناس بأن هذا الدين كذا وكذا، ويفترون له أكاذب بحيث أن الناس يبغضونه ويكرهونه. هذا هو محاولتهم للصد عن الإسلام وبغيان وطلبهم عوج ذلك الدين القويم، ويبغونها عوجا، أولئك الموصوفون بما ذكر في ضلال بعيد عن الحق بعدا لا قرب فيه، فهؤلاء هم الذين يستحقون ويل، الويل شدة العذاب، أو ويل واد في جهنم تستعيذ منه جهنم عدة مرات في كل يوم. قال يقول الشارح رحمه الله: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، هناك في أول سورة البقرة: كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب، خبر مبتدئ محذوف يعني، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب الله، أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. هذا هو: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أيها الناس، الناس كلهم داخلون في هذا، عربا وعجما، صغيرا وكبيرا، حرا وعبدا، ذكرا وأنثى. قال: هذا هو الذي أنزل الله عليه القرآن العظيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب، لماذا؟ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد والرشد، كما قال تعالى في آية أخرى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت شياطين ولا يخرجونهم من النور إلى الظلمات، بالعكس يعني، هذه في سورة البقرة. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، في سورة الحديث سيأتي. وقوله بإذن ربه معناه أي هو الهادي، يعني لا أمر لك ولا تقديم ولا تأخير، إنما هو الأمر بيد الله، هو الهادي، الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث عن أمره يهديهم، يهديهم إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم، إلى صراط العزيز، أي العزيز الذي لا يمانع، العزيز أي الذي لا يغالب يعني، لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، هو الذي يقهر عباده كيف شاء وعلى ما شاء وبما شاء، الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره، هذا هو المقصود بالحميد هنا. قال: وقوله تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صفة للجلالة، صفة أو كما يقال بدل عطف بيان كله يشمل ذلك، صفة للجلالة الله، كما قال تعالى، وكما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، في آية الأعراف. وويل للكافرين من عذاب شديد، معناه أي ويل لهم يوم القيامة، إذ خالفوك يا محمد وكذبوك، فيا ويلهم، فسيلقون جزاءهم الشديد، العذاب الشديد. وقال تعالى: ثم وصفهم من هم الكافرون الذين يستحقون الويل، بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمونها ويؤثرونها عليها على الآخرة، ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هؤلاء هم الكفار الذين لهم الويل الشديد والعذاب الشديد. ويصدون عن سبيل الله وهو اتباع الرسل، سبيل الله معناه اتباع الرسل، ويبغونها عوجا أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة. هذا هو مرادهم. لماذا؟ لئلا يتبعها الناس، يشوهون سمعتها ويشوهون حقائقها ويغيرونها، هؤلاء هم الذين يبغونها عوجا. وهي مستقيمة في خلقتها، مستقيمة في نفسها، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق، في ضلال بعيد لا يرجى لهم. والحالة هذه صلاح، أي لا يرجى لهم أن يرجعوا إلى الهدى والصراط المستقيم. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مهمة إرسال الرسل بلسان قومهم. قال: وما أرسلنا من رسول، ما أرسلنا ما نافيه من رسول، أي رسول أرسلناه إلا بلسان قومه. ليس هناك رسول يرسل بلسان العربي وقومه عجم، أو بالعكس ما فيه، وإنما كلهم بلسان قومه. لماذا؟ ثم بيّن حكمة ذلك ليبين لهم، أتم بيان، ليبين لهم ما أرسل به أتم بيان، لأنه إذا كان بغير لغتهم لا يفهمونه، ولو فهموا بعضه لكن لا يكون أتم بيان. فالله سبحانه وتعالى من حكمته وفضله وكرمه بعباده أن لا يرسل رسولا إلا بلسان يفهمونه ويفقهونه ويتبعونه، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ليس كل من أرسل إليهم يهتدون بذلك الكتاب وبذلك الرسول وبلسانه، فيضل الله من يشاء، فيضل الله عن الهدى من يشاء، الهداية الضلال له، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو العزيز الغالب في على أمره، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها بحيث لا يعترض عليها. وهذا هو حكمته، يعني إرسال الرسل وبعثهم بلسان قومهم ليكون أتم بيان، ليبين لهم أتم بيان. فاستدل بهذا يعني بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جميع لغات العالم كلها من وقته إلى يوم القيامة كلها يعرفها. لماذا؟ يا أيها الناس إني رسول الله منكم جميعا، ما في رسول الله هو. فإذا هذا لو جاءه عجمي لا استطاع أن يكلمه بلسانه ويفهمه دينه هكذا، يعني بحيث إنه يستطيع أن يتكلم بأي لغة. استفاد بعضهم هذا من الآية بهذا المعنى، لكن هذا لا يلزم من ذلك، لأن نوابه الذين ينوبون عنه ويترجمون اللغة باللغة، فهؤلاء أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الذين يكونون وسائط ورسل له سيكونون مقائق مقامه. فإذا جاء عجمي وتعلم العربية وتعلم الدين ورجع إلى قومه وكلمهم بلغتهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم بذلك، فيجب عليهم الانقياد والخضوع لذلك الداعي. يقول الشارع: هذا من فضله، من لطفه تعالى بخلقه، ماذا؟ أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا يعني عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم. لأجل هذا أرسلهم بلسان قومهم. وقوله: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة، يعني أن الرسل ما قصروا أن بيّنوا بلغات قومهم الدين الشرع، لكن بعد ذلك ما استقام كلهم، بل بعضهم ضل وبعضهم اهتدى. ولذلك قال يعني بعد البيان وإقامة الحجة عليهم: يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب إلى آخره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق بفضل وعدل جنة ونارا، ووعد كل منهما ملأها، فلا بد أن يكون هناك ناس يكونون لجهنم، هذا من عدله سبحانه وتعالى فوعد ذلك. فهؤلاء الضلال لهم مأوى وهي جهنم، وهؤلاء الهدى الذين اهتدوا بهدى الشريعة فإن لهم مأوى كذلك وهي جنة النعيم. ولذلك قال: يضل من يشاء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. عزيز غالب، الذي يشاء يشاءه يكون وما لم يشاء لا يكون. الحكيم في أفعاله، ويضل من يستحق الإضلال ويهدي هو من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه، أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني أعطيت خمسا لم أعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب الرعب والهيبة والخوف على أعدائه مسيرة شهر. وهذا يسأل سائل ويقول: هناك جبابرة الدنيا، ملوك الدنيا أيضا يخافهم مسيرة شهر، يعني كل أحد يخافهم، فما الفرق بينه وبينهم؟ فيقولنا إن هذا الخوف خوف استشعار فقط، وأما خوف النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أمامه مسيرة شهر، فكأنه أمامه يخشى ويخاف هيبة له دون سائر الملوك. فسائر الملوك إذا لم يجئوا وينزلوا عندهم خوفهم ما هو بهذا القدر، وإنما هو خوف يعني دون خوف. مسيرت مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض مسجد، لأن يعني مساجد الأنبياء كانت معينة في أماكن معينة يتخذونها كنائس والبيع، كانوا يصلون هنا ولا يصلون خارج ذلك. وطهورا كذلك أيضا هذه الأمة، ماذا الله سبحانه وتعالى بدل الماء جعل التراب طهورا، وهذه خصوصية لهذه الأمة، فحيثما لم يجد ماء تيمم بالتراب. قال: وتربة وطهورا وأحلت لي الغنائم. كذلك أيضا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنائم جائزه بخلاف الأنبياء قبله، فإن الأنبياء عندهم جهاد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجاهدون ويقاتلون الكفار ويغنمون غنائم، ومع ذلك ما أحل لهم، وإنما في آخر المطاف إذا انتهى الحرب يعني يجمعون تلك الغنائم فتأتي نار من السماء فتأكلهم، هكذا حتى ولو غل واحد منهم إبرة ما تأتي النار ما تأكلها. فيقول ذلك النبي: أخلصوا عملكم وردوا كل غلول إلى مكانه. فيأتي كل أحد بما أخفاه، فإذا تمت الغنائم كلها نزلت نار فأكلتها دون أن يستفيدوا، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وعلم يعني فعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وضعفهم فأباح لهم الغنائم، فصار من أحل الحلال، بل هو على الإطلاق أحل الحلال ما كان من الغنائم في الرجال. قال: لأحد ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة، أي الشفاعة العظمى، وهي الموعود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه خاصة به لا أحد يقوم بها. وقال تعالى وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. هذا محل الشاهد، يعني أن كان الرسالة مقصورة على أناس معينين إلى قومه فقط، وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فعامة في الخلق كلهم إنسا وجنا.

غني عن الخلق لا يبالي بكم ولا يحتاج إليكم، فإنما تضرون أنفسكم. فمعنى ذلك انتبهوا انتبهوا وقوموا بشكر الله سبحانه وتعالى وطاعتي له. وقال يقول تعالى مخبرا عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عند بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يصومونهم به من العذاب والإذلال، حديث عن حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم، فأنقذهم الله من ذلك، وهذه نعمة عظيمة. ولهذا قال تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة منه تعالى عليكم بذلك، أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقيل هذا إذن البلاء هنا يعني مما من أبلاه بمعنى أعطاه يعطي نعمة، ومعنى آخر وهو قال وقيل وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء، أي اختبار عظيم اختبار عظيم. يعني وعلى كل حال الآية تحتمل هذا وهذا، ومثل هذا لا نقول إنه اختلاف، وإنما هو ما تحتمله الآية، وكلاهما معنى صحيح كلاهما معنى صحيح. الآية تدل على أن هذا بلاء اختبار وامتحان، وعلى أن هذا عطية ونعمة من الله سبحانه وتعالى أيضا، وكلاهما مقصود أو معنى للآية الكريمة. ويحتمل أن يكون مراد هذا وهذا، وهذا هو هذا هو الصحيح الصحيح في هذه الاختلافات في التفسير. إذا اختلف المفسرون في شيء والآية تحتمل، نقول كل هذه المعاني بعض ما رآه بعض العلماء ولا تنافي بين هذه المعاني المختلفة، والله أعلم. كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ودليل ذلك إطلاق البلية على الاختبار والامتحان وعلى النعمة جاء في آية أخرى نصا، وبلوناهم أي امتحناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله سبحانه وتعالى إذا أرسل الرسل كان من سنته أن يدعوهم، فإذا دعاهم فاستسلموا، لكن هذا ما يوجد إلا نادرا، فاستسلموا فذاك، وإن لم يستسلموا يمتحنهم بما ينزل عليهم من أنواع عقابه من القحط والمرض وما إلى ذلك، فإن استجابوا فهذا يعني تاب الله عليهم تاب، وإن لم يستجيبوا وتمادوا على ذلك يستدرجهم بالنعم، بالعكس يفتح عليهم من النعم ما يعجز واصف عن وصفه، وهذا هو استدراج وإهلاك لهم بذلك. وهذا معنى قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، مر بهذا مر بهذا، لماذا؟ لعلهم يعتبرون ويتذكرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى امتثال أمره ونهيه. قال وقوله تعالى وإذ تأذن ربكم معناه أي آذنكم وأعلمكم يعني بوعده لكم، ويحتمل أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم، تأذن معناه أقسم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، كما قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، فإن هذه الآية معناها قسم. قال وقوله يعني لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، يعني تكون سبب الزيادة. فيستفاد من الآية أن الشكر مفتاح للزيادة. ولئن كفرتم، أي إن كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم، أولا يسلب تلك النعم عنهم فيكون عذاب، وعقابه إياهم وذلك بسلبها وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا مصداق هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين إن العبد ليحرم الرزق، رزقه يتقتل يقتر رزقه عليه بسبب الذنب، فالذنب عقابه أن يعني يصرف أن تصرف النعم عن العبد إلى غيره. قال وقال تعالى وقوله تعالى

ولا نستطيع أن نتبعكم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه. نحن في شك في شك شك هذا يعني عبر به أنهم عريق في الشك، لفي شك كأنهم مظروفون في الشك، الشك ظرفهم وهم داخله، فمعنى ذلك أنهم عريقون في الفساد والشك. لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي مكيع في الريب في الشك، الشك يتولد من الشك، وهذا يدل على أن طرق الضلال متسلسلة متلازمة، فإذا اتبعت طريقا يأتيك أشد منه أوسع وأوهى من الأول. ولذلك قالوا في شك مريب، شك يكع في الريب، ما له رجاء وما له يعني عودة واستجابة كلام أو رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء كانوا بعيدين مرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مذكرا لهذه الأمة تذكروا هؤلاء نالهم ما نالهم بماذا؟ بسبب إعراضهم عن رسلهم، عن دعوة رسلهم. قال شارح هذا خبر من الله تعالى لهذه الأمة، خبر عن خبر نوح، قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل، مما لا يحصى عددهم، مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. أتتهم رسل بالبينات، أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. وقال عبد الله بن مسعود في قوله لا يعلمهم إلا الله، معناه كذب النسابون، هذا كلام منقول عن ابن مسعود، كذب النسابون، لأن النسابين ينسبون من يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن إبراهيم ابن كذا إلى أدب، كذب النسابون ما في. لماذا؟ لأن الله يقول لا يعلمهم إلا الله، فكيف تعرف فلان ابن فلان؟ ما يعرف هذا. قال كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان، العرب ينتسبون قريش تنتسب إلى معد بن عدنان إلى عدنان ويكفون عندها، وبعد ذلك كذب النسابون ما يعرف بعد ذلك. وأما ما ذكر في كتب التواريخ وفي كتب السير من نسبة مسلسلة يعني آباء هذا كذب وليس صحيحا، يعني النسب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم إلى معد بن عدنان فقط، ومع ذلك لا يعرف لأن الله يقول لا يعلمهم إلا الله. قال وقوله فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف المفسرون في معناه، ما معناه؟ فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم، لما جاءوا وكلموهم بالرسالة سكتهم، أشاروا بأيديهم لا تتكلموا اسكتوا هكذا. إذن فردوا أيديهم أي أيدي أنفسهم الكفار هؤلاء القوم في أفواههم أي في أفواه الرسل على هذا المعنى. قال وقال يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل، لما دعوهم إلى الله عز وجل. وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم على أفواه أنفسهم تكذيبا لهم، ويعني كما يفعل المتعجب يعني هم يعني صدوا أفواههم بذلك، معناه جحدوا. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم، قلت ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام ماذا؟ وقالوا هذا مفسر لمعنى الآية، وقالوا لإنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب، فكأن هذا تفسير لمعنى رد أفواههم في يعني قلوب أيديهم في أفواههم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما سمعوا كتاب الله عجبوا تعجبوا يعني ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، يعني معنى متعجبين، إذن كما يفعل متعجب، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يقولون لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكا قويا. ولذلك ترتب الشك على شك آخر، فدل على أنهم لا يريدون الرجوع إلى الحق بل تمادوا، ولذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى بأنواع من العذاب. نعم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم